بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 30 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 8 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى ميراث ذوي الأرحام وقسمة التركات. والأرحام جمع رحم، والرحم في الأصل هو المكان الذي يتكون فيه الجنين، ثم أطلق على القريب. والأحاديث والنصوص في ذوي الأرحام ظاهرة بينة. أما ذوي الأرحام فلهم تعريفان: تعريف عند الفقهاء في الجملة، وتعريف عند أهل المواريث بشكل خاص. أما عند الفقهاء فيقصد به كل قريب لهذا الإنسان، سواء كان وارثاً أم غير وارث، فيدخل في ذوي أرحامك من حيث وجوب الصلة الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة والعم من قبل الأم، يعني عمك من قبل أم أبيك، أي أنه أخ لأبيك من جهة الأم. هؤلاء الذين ذكرتهم آنفاً ليسوا وارثين لا بفرض ولا تعصيب، ولكنهم يقال لهم ذو أرحام. فإذا كلمة ذو الأرحام إذا أطلقت عند الفقهاء في الجملة فيقصد بهم كل قريب، سواء كان وارثا أم غير وارث. أما تعريف ذوي الأرحام عند أهل المواريث والفرائض فهم كل قريب لا يرث بماذا؟ بفرض ولا تعصيب. إذن السابق عند الفقهاء سواء كان وارثا أو غير وارثا، فأمك من ذوي رحمك من حيث العموم والجملة، الأب والأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إلى آخره، ومن لا يرث أيضا مثل ابن الأخ لأم أو بنت الأخ الشقيق أو ما شابه ذلك. أما أهل المواريث فلهم الصلاح خاص، هم الأقارب الذين لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب. فعلى هذا هل يدخل من ذوي الأرحام عند أهل الفرائض الأم؟ لا. الأب؟ لا. ابن الأخ الشقيق؟ لا. لكن يدخل بنت الأخ الشقيق، تدخل مثلا أم أبي الأم مثلا، وهكذا. إذن كل قريب لم يرث لا بفرض ولا تعصيب فهو الذي نقصده هنا بالتحديد عند أهل المواريث والفرائض. والعلماء رحمه الله تعالى مختلفون في هؤلاء ماذا يصنع بهم. إذا مات الميت ولم يكن من ورثته إلا ذو رحم، لم يوجد وارث بفرض ولا بتعصيب، أو وجد أحد الزوجين فقط دون بقية الورثة بفرض أو تعصيب، فما العمل؟ هنا محل نزاع. إذا محل النزاع فيما إذا مات إنسان وخلف مالا ثم نظرنا إلى قرابته فإذا هم من ذوي الرحم، يعني لا يوجد منهم أحد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب، فماذا نصنع بهذا المال؟ الحالة الثانية إذا وجد من الورثة أحد الزوجين فقط، مما لا يرد عليه عند الجمهور، يعني أحد الزوجين ولم يوجد مع أحد الزوجين إلا ذوي رحم، إلا ذوي رحم، مثل زوج وبنت بنت، زوجة وابن عم لأم، وهكذا، فما العمل؟ اختلف الفقهاء في هاتين الحالتين اللتين لا يوجد فيهما إلا ذوي رحم أو ذوي رحم مع أحد الزوجين، ماذا نعمل؟ فذهب بعض الفقهاء إلى توريثهم، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية وكذلك الشافعية على هذا، على توريثهم. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم توريثهم البتة، فأين يذهب المال؟ إلى بيت المال، وهذا معتمد المالكية، ولهم رأي آخر يوافق الجمهور. وتوسط الشافعية في المعتمد عندهم، فقالوا إذا انتظم بيت المال فعندئذ نورث ذوي الرحم، لأننا نضمن إن شاء الله وصول هذه الأموال إلى مستحقها من ذوي الرحم. وإذا لم ينتظم، لا أعيد، إذا انتظم بيت المال كان لبيت المال، كان لبيت المال، ولا نعطي ذوي الرحم بخصوصهم، بل نعطي بيت المال وولي الأمر يوزع ذلك حسب ما يراه بمصالح المسلمين. وإذا لم ينتظم بيت المال، أي لم يكن القائم على بيت المال عادلا، فحينئذ نعطي ذوي الرحم، لأننا لا نضمن أن يوزع بالشكل العادل، فلذلك ذوي الرحم أولى. هذا مذهب الشافعية. نعيد فنقول مذهب الجمهور حنفية وحنابلة، مع أوجه عند الشافعية وأقوال عند المالكية، بأننا نوزع على ذوي الرحم مطلقا، انتظم بيت المال أم لم ينتظم. والمالكية في معتمدهم قالوا لا نعطي ذوي الرحم، بل نعطي ذوي المال، بل نعطي بيت المال انتظم أو لم ينتظم مطلقا. والشافعية عكسوا فقالوا إن انتظم بيت المال نعطي بيت المال، ما انتظم بيت المال نعطي ذوي الرحم. هذا في الجملة، وإلا في كل قول ستجد من يرى الرأي المخالف أيضا يعني، لكن في الجملة هكذا قسمتهم، حنفية وحنابلة نوزع على ذوي الرحم مطلقا، شافعية على التفصيل، مالكية لا نعطي ذوي الرحم بل نعطي بيت المال. ما أدلة هؤلاء؟ أما الذين قالوا بعدم التوريث، قالوا لا نعطي ذوي الرحم مطلقا، وهم المالكية في المعتمد عندهم، فقالوا الله جل وعلا قد أعطى كل ذي حق حقه كما جاء في الحديث الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقالوا هذا الحديث مكون من جملتين أو جزئين، كل جزء منهما يدل على عدم توريث ذوي الرحم. أما الجزء الأول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولما تأملنا الوحيين لم نجد ربنا قد أعطى الخال شيئا، ولا الجد من قبل الأم شيئا، ولا ابن العم لأمه، ولا ابن العم من قبل الأم شيئا، ولا بنت البنت شيئا، وهكذا. إذن الله جل وعلا يقولون بأن الله جل وعلا لم يعطي ذوي الرحم شيئا. هذا الوجه الأول من هذا الدليل. الوجه الثاني قالوا عجز هذا الحديث فيه فلا وصية لوارث، ومعلوم أنه يجوز للإنسان أن يوصي لذوي الرحم، فيجوز أن يوصي لخاله، وأن يوصي لخالته، ولعمته، ولعمه من قبل الأم، ولابن عمه من قبل الأم، ولبنت بنته إلى آخره. فكيف نجمع بين أمرين، ننفذ الوصية ونعطي هؤلاء وفي نفس الوقت نورثهم؟ وهذا رأي يعني جيد من هذه الحيثية، وضح لكم يا إخوة. إذن استدل المانعون من توريث ذوي الرحم وهم المالكية بالدليل التالي، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما وجه الدلالة من الشطر الأول من الحديث، قالوا إن الله لم يعطي ذوي الرحم، حينئذ لا نعطيهم نحن. والشطر الثاني قالوا تجوز الوصية لذوي الرحم، فكيف نورثهم؟ وأجاب الجمهور هم الحنفية والحنابلة على هذا الدليل، أجابوا على كل وجه بمناقشة. قالوا أما قولكم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلم يعطي ذوي الرحم فلا نعطيهم شيئا، هذا غير مسلم، بل الله جل وعلا قد أعطى ذوي الرحم. ثم استدلوا بالأحاديث التي يجعلونها متكأ لهم في توريث ذوي الأرحام، مثل الخال وارث من لا وارث له. قالوا إذن الشارع أعطى الخال، فلا نسلم لكم وجه الدلالة الأول من الحديث المتقدم، بل نقول بل الله عز وجل أعطاهم. ثانيا يقال إن لم يرد بهم دليل خاص صحيح على القول بتضعيف الحديث المتقدم، فعندنا عمومات كقول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيكون الله قد أعطاهم. أما قولهم فلا وصية لوارث، فالمقصود لا وصية لوارث بفرض أو تعصيب، وليس المقصود لا وصية لوارث مطلقا، ودل عليه الجمع بين النصوص. قالوا إذا جمعنا بين النصوص فعلمنا أن الخال لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، وفي نفس الوقت لو لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا تعصيب إلا أحد الزوجين وجاء وأتى معه الخال ورثنا الخال وأعطيناه الوصية قبل التوريث، فيكون معنى الحديث لا وصية لوارث ممن يرث بفرض أو تعصيب. هذا هو جواب الحنفية والحنابلة عن دليل المالكية المتقدم. المالكية أيضا عندهم دليل آخر، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي عن العمة والخالة، يعني عن ميراثهم، سألت ربي عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما، فسارني ألا ميراث لهما. هذا الحديث لا يصح، أجاب الحنفية والحنابلة أن الحديث لا يصح. قالوا ولو سلمنا بصحته لقلنا النفي هنا لمن؟ النفي هنا فقط العم والخالة، فيبقى بقية ذوي الرحم على أصل التوريث لعموم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأقول من الردود أيضا أن يقال لو صح هذا الحديث لكان المقصود لا ميراث لهما بفرض أو تعصيب، وليس المقصود نفي التوريث عنهما مطلقا بدلالة الحديث الآخر الخال وارث من لا وارث له. واضح يا إخوة؟ إذن المالكية في معتمدهم قالوا دليلنا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عن ميراث العم والخالة فسارني ألا ميراث لهما. فنجيب من وجهين، الوجه الأول لا نسلم لكم بصحة الحديث، والحديث الضعيف لا عبرة به ولا نأخذ منه حكما. والوجه الثاني لو سلمنا لكم بصحة الحديث لحملناه على أحد محملين، إما أن نقول إن المقصود لا ميراث لهما أي كميراث الأب والأم والعم إلى آخره، يعني لا بفرض ولا تعصيب، لا ميراث لهما ابتداء، وهذا صحيح. فلو جاءتنا مسألة بنت عمة هل ستعطي العمة شيئا؟ لا، إذن فعلا لا ميراث للعمة والخالة من حيث الأصل، أي لا ميراث لهما لا بفرض ولا تعصيب. والوجه الثاني أن يقال هبوا أن المقصود لا ميراث لهما البتة، سواء أتى معهم صاحب فرض أو تعصيب أو ما أتى معهم، من ورثهم إطلاقا، لو سلمنا لكم بهذا لأبقينا بقية ذوي الرحم على أصل التوريث. فعلى هذا لو جاءنا في المسألة عمة وخال فإننا سنورث الخال، لكن مقتضى قولكم يا مالكي أنكم لا تورثون الخال أصلا، وهذا معارض بعموم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا مجمل ما استدل به المانعون. أما الشافعية أو قبل ذلك الحنابلة والحنفية الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام مطلقا، قالوا عندنا أحاديث في هذا وعندنا آيات. أما الآية فقد قال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهنا بين الله جل وعلا أن أولي الأرحام أولى من بقية من؟ من بقية الناس ومن بقية المسلمين. ومن ضمن مميزات الأولوية أن يقدموا في الميراث فيرثوا دون غيرهم ممن ليس من ذوي الرحم. وأيضا قالوا عندنا أحاديث خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. واعترض على هذا بضعف الحديث، وأجيب عنه بأن للحديث روايات أخرى يقوي بعضها بعضا فلا أقل من الحسن. وأيضا يجاب لو سلمنا لكم بأن الحديث لا يصل إلى درجة الحسن فيبقى معنا العمومات التي جاءت في ذوي الرحم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أما الشافعية الذين توسطوا فقالوا إذا انتظم بيت المال فهو له، وإذا لم ينتظم بيت المال فالمال لذوي الرحم، فهم استدلوا بمجموع أدلة الفريقين، فقالوا إذا انتظم بيت المال فلا نعطي ذوي الرحم. لماذا؟ للأدلة التي استدل بها المالكية. وإذا لم ينتظم بيت المال فإننا نعطي ذوي الرحم للأدلة التي استدل بها الحنابلة والحنفية. نعم، بيت المال عند الشافعية مقدم، وهذا قد قالوه أيضا في الرد كما مر معنا سابقا، هم مضطردون حتى في الرد يقولون إذا انتظم بيت المال ما نرد على أهل الرد، فإذا جاءتنا مسألة هلك هالك عن أم وكان القاضي شافعيا وكان في دولة انتظم فيها بيت المال، ماذا يصنع هذا الشافعي؟ نعم، يعطي الأمة الثلث والباقي إلى بيت المال. وإذا كان في دولة ليس فيها بيت المال منتظما فإنهم يعطون الأمة كل المال. فالقاضي الشافعي لن يحكم بحكم واحد وإنما يحكم باختلاف الأحوال. أما الجمهور في مسألة الرد طبعا فإنهم سيعطون الأمة كل المال سواء انتظم بيت المال أم لم ينتظم. وأما المالكية فماذا سيقولون؟ نعم، لبيت المال مطلقا، نفس الخلاف. نعم، الخلاف في الرد هو ذاته الخلاف في ذوي الرحم. الحنابل الحنفية قالوا يرد على أهل الرد مطلقا انتظم أو لم ينتظم، ويعطى ذوي الرحم أو يعطى نعم يعطى ذوي الرحم المال مطلقا، يعطى ذوي الرحم المال مطلقا سواء انتظم بيت المال أم لم ينتظم. قرأت لبعض الشافعية كلاما في طرفة يقول ولن ينتظم بيت المال إلى قيام الساعة، يعني هذه لغة اليائس، يعني من أول ما أتى بنو أمية إلى يوم القيامة هكذا يقولون لن ينتظم بيت المال إلى يوم القيامة أو حتى يأتي المهدي أو نحو ذلك من الأقوال الغريبة. وهذا طبعا فيه تخرص، هذا غير صحيح. فعهد عمر بن عبد العزيز اتفق المؤرخون قاطبة على أنه قد انتظم فيه بيت المال، بل ظن ببعض أموال زوجه ونفسه وولده، ظن به ووضعه في بيت المال، بل أخذ الأموال من نعم بني أمية وأعاده إلى بيت المال. فهذا يرد على من قال بأن بيت المال لن ينتظم، هذا تخرص، بل نحسن الظن ونقول إن شاء الله سينتظم بيت المال. فالمقصود على كل حال على الراجح لا علاقة لنا بانتظام بيت المال من عدم انتظامه. فالراجح بلا أدنى شك والعلم عند الله تعالى مذهب الجماهير الحنفية والحنابلة ومن تبعهم من بعض المالكية والشافعية والظاهرية إلى آخره، وهو أن نورث ذوي الأرحام، أن نورث ذوي الأرحام سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم. طبعا يقصدون بكلمة انتظم بيت المال أنه يوزع ويقسم تقسيما عادلا، هذا معنى قولهم إذا انتظم بيت المال. فالراجح إذن هو أن نوزعه على ذوي الرحم مطلقا. خال نعم أوصى بالبيت، نعم أحسنتم، نعم لا وصية الوارث. إذا مات إنسان وخلف زوجة وابن عم أو أبناء عم فنقول الزوجة لها الربع وأبناء العم لهم ما تبقى. فإن قيل إن قالت الزوجة قد أوصى لي زوجي رحمه الله بالمنزل فنقول لا وصية لوارث. فإن أراد أبناء العم أن يتنازلوا بنصيبهم في المنزل لك فجزاهم الله خيرا، الحق لا يعدوكم وقد اتفقتم على هذا، وإن لم يتنازلوا فإن المنزل يدخل في القسمة حينئذ وإياك. طيب إذن الراجح مذهب الحنفية والحنابلة وهم جمهور العلماء على أن ذوي الرحم يأخذون هذه التركة أو ما فضل بعد أحد الزوجين سواء انتظم بيت المال أم لم ينتظم للأحاديث والأدلة المتقدمة. بقي معنا يا إخوة كيف نقسم هذا المال على ذوي الرحم ونحن لا نملك أدلة تفصيلية في المسألة، ما عندنا أدلة أن الخال يأخذ النصف وأن الخالة تأخذ الثمن مثلا وأن العمة تأخذ تعصيبا مثلا، ما عندنا أدلة في هذا. فنحن بين ثلاثة مذاهب حينئذ. المذهب الأول مذهب مهجور وقد اندثر هذا القول فلا عبرة به، لكنه هو أسهل الأقوال في التقسيم، وهو مذهب نوح ابن دراج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نوح بن دراج يقول يقسم المال على ذوي الرحم على عدد رؤوسهم، قربوا أو بعدوا، ذهورا كانوا أم إناثا، ولا حاجب ولا محجوب عند نوح بن دراج. فالمسألة عنده سهلة ويعتبر انتهينا من ذوي الرحم إذا أخذنا برأيها. فيقول له هلك هالك عن 5 عمات وثلاث خالات وابني خالة مثلا، ماذا نقول؟ نعم عددهم 10 صح، 5 عمات وثلاث خالات وابني خالة عددهم 10 أشخاص. أبدا، نقسم المال على 10، كل واحد 10، انتهينا. ما أسهلها من قسمة، لكنه قول مندثر مهجور لا عبرة به ولا يعرف قائل به اليوم، ولذلك لا يؤخذ به، وإلا هو من حيث السهولة هو أسأل الأقوال بلا منازع. والقول الثاني هو مذهب أهل التنزيل، وقال به جمهور من ورث ذوي الرحم، وهم الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. من ورث ذوي الرحم من الشافعية وهم ورثوا عند عدم انتظام بيت المال، وكذلك بعض المالكية ورث ذوي الرحم والحنابلة مطلقا. فهؤلاء قالوا سننزل ذوي الرحم منزلة من أدلوا به، منزلة من أدلوا به. فعندهم الخالة قالوا إنما ورثت بسبب الأم، فهي أدلت بالأم لأنها أخت أم الميت، فنلغي كلمة أخت ويبقى معنا أم، فجعلوا الخالة بمنزلة الأم. ومن ثم قالوا إذا هلك هالك عن خالة وعمة، قالوا الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة أب لأنها أخت أب، فصار عندنا أم وأب، فسنعطي الأم للخالة، سنعطي الخالة الثلث لأنها كأنها أم، وسنعطي الباقي للعمة كأنها أب. استأنس، نعم إنما الخالة بمنزلة الأم، صحيح استأنسوا به. نعم، فهذا مذهب أهل التنزيل، وضعوا في ذلك جدولا سيمر معنا إن شاء الله تعالى. هذا الجدول مهم جدا عند أهل التنزيل، لأنهم حصروا في الجملة الورثة ثم بيّنوا من أدلى بهم أولئك الورثة، فقالوا مثلا الخالات مطلقا كأنهم أم، العمات مطلقا كأنهم أب، وهكذا الأجداد إن كانوا من قبل الأم وساقطون اعتبرناهم أما، وإن كانوا من قبل الأب وساقطون اعتبرناهم أبا، وإن كانوا يعني ليسوا أجدادا مباشرين بل هم آباء جدات مثلا أو آباء جدات أو ما شابه أو أجداد، فقالوا سننزلهم منزلة من أدلوا به، وهكذا. فربما نزلوا هؤلاء منزلة أم الأب، فمثلا أب أم الأب هل هو من الورثة ولا من ذوي الرحم؟ أم أب الأب يعني أب أم الأب يعني والد أم أبيك، والد أم أبيك، نعم هذا أبوك له أم والأم لها أب، لا ما يرث عند أحد. إيه نعم، ليش؟ لأنه أنثى بين ذكرين. إيه نعم، هذا جد فاسد لأنه في طريقه إلى الميت وجد أنثى. بالنسبة للجد الفاسد إذا في الطريق إلى الميت وجد الجد، إذا وجد أنثى فلا تورثه وإنما يكون من ذوي الرحم. لكن الحنابلة وطبعا بل نقول أوسع من ذلك، الحنفية والشافعية إنما ورثوا من، هذا قد مرت معنا الجدات احنا فصلنا فيها يا جماعه. نعم، اول شيء نبدا بالمالكيه، ورثوا كم جده؟ ورثوا جدتين، ام وان علت، يعني ام هذه ترث عند الجميع مالكيه وغيرهم، لان المالكيه اضيق الناس، فان ورثوا جده فالبقيه ورثوها. والثاني عند المالكيه ام الاب، طيب وان علت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم أم همش، وفي الأخير أب. فهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع، هذه انتهينا منها. ثم الحنابلة زادوا أب واحد، بمعنى ورثوا أم أب أب، وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم ثم في الأخير أب أب. هذا هذه ترث عند الحنابلة وعند نعم لا لا لا والشافعي والأحناف. الشافعي والأحناف وسعوا الدائرة أكبر وأكبر، قالوا سنضيف لكم رابعة وهي من أدلت بثلاثة آباء، يعني أم أب أب أب، وإن علت بمحض الإناث فيكون حينئذ أم أم أم أم أم أب أب أب. هذه ترث عند من؟ عند الشافعية وعند الحنفية فقط، لا عند الحنابل ولا عند المالكية. هذا المنطلق مهم جدا جدا حتى تعرف أن من عداهن فهن السواقط من ذوي الأرحام، فهن من ذوي الأرحام لا يرثن إلا ميراث ذوي الأرحام، هذا مهم يا إخوة. والجدة الرابعة ساقطة عند المالكية والحنابلة فهي من ذوي الأرحام عندهما، والجدة الثالثة ساقطة عند المالكية فهي من ذوي الرحم عند المالكية، والمالكية لا يورثون ذوي الرحم وإنما يعطون المال لبيت المال، طبعا هذا المعتمد عندهم، وإلى بعضهم يورث. وعلى هذا فالمالكية لن يورثوا إلا هاتين الجدتين، لا ميراث ذوي أرحام ولا ميراث أصحاب فروض. وضحت لكم يا جماعة؟ ترى إلى الآن ما قد بدينا لم نبدأ إلى الآن في ذوي الرحم البداية الحقيقية، هذا كله الآن تهيئة. طيب عرفنا الآن الجدات اللواتي يرثن عند مختلف أقوال العلماء، ومن لم يورث جدة اجعلها فين؟ اجعلها من ذوي الرحم. بس هذه الفكرة، من لم يورث إحدى الجدات حطها من ذوي الرحم عنده. على هذا أب الآن هذا الجدات، أما الأجداد فهم قالوا إذا كان إلى الميت، إذا كان في نسبة هذا الجد إلى الميت أنثى فهو غير وارث. هذا باختصار قاعدة مختصرة، الجد متى لا تورثه؟ إذا أدلى بأنثى، سواء وجدت هذه الأنثى في أول السند يعني إذا قسناها على الأسانيد أو في أو في وسطه، لأنه لو كان في أول الأمر لكانت جدة، نحن نبغى جد. وعلى هذا أب أم الأب يرث عند من؟ أم الأب لا يرث عند أحد. ليش؟ لأنه في طريقه إلى الميت وجد أنثى. إذن الجد لا يرث إذا وجدت كلمة أم في السلسلة، الجد لا يرث إذا وجدت في الطريق إلى الميت، إذا وجدت في هذا الطريق أما. إذن أب أب أب أب أب أم يرث؟ لا. أب أم أب أب أب أب لا. طيب أم أب أب ما نقول يرث، ترث، لأن أم أب أب هذه جدة. وهنا يحصل الخلط عند بعض طلبة العلم فلا يورثون هذه الجدة ظنا أنهم يطبقون عليها قاعدة الجد. واضح يا جماعة؟ الجدة أرى ألا تطبق عليها قاعدة، بل تضبطها على مختلف المذاهب بالطريقة التي سلفت. واضح يا جماعة؟ الجدة لا تطبق عليها قاعدة أفضل لك، ولهم جعلوا قواعد وضوابط، لكن قل لنفسك أم الأم وإن علت ترث عند الجميع، أم الأب وإن علت بمحض الإناث ترث عند الجميع، أم أب الأب ترث عند الحنابلة والشافعية والحنفية، أم أب أب أب ترث عند الشافعية والحنفية، ومن عدا هؤلاء من ذوي الرحم عند كلين. انتهى عندنا الجدات، إن شاء الله ما نخطئ في الجدات إطلاقا ولا لا؟ طيب يبقى معنا الجد، كيف ضابطه؟ ضابطه سهل، إذا وجدت في طريقه إلى الميت كلمة أم فهو غير وارث. بس إذن الجد الساقط أو الجد الذي لا يرث أو الجد الذي هو من ذوي الرحم من؟ هو الذي في طريقه الميت كلمة أم. واضح يا جماعة؟ اتفقنا على هذا؟ طيب إذن نعود فنقول الذين ورثوا ذوي الرحم اختلفوا على ثلاثة مذاهب. مذهب نوح بن دراج رحمه الله وهو أنه يقسم المبلغ على رؤوسهم بصرف النظر عن القرب والبعد والذكورة والأنوثة والحاجب والمحجوب، لم ينظر إلى هذه كلها، قال لأن القرابة لأننا ورثناهم باعتبار القرابة وكل قريب، أو ورثناهم باعتبار الرحم وكلهم من ذوي الرحم، فاستووا عندنا لا حاجب ولا محجوب ولا فرق بين ذكر وأنثى ولا فرق بين قريب وبعيد. واضح يا جماعة؟ أما القول الثاني فهو مذهب أهل التنزيل، وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم من بعض المذاهب، لكن هو معتمد مذهب الحنابلة، وهو الذي عليه العمل عندنا في أكثر المحاكم، وهو أن يورث هذا الرحمي ميراث من أدلى به، ميراث من أدلى به، وسيأتي إن شاء الله كما أسلفت تفصيل هذا بعد قليل. أما المذهب الثالث فهو مذهب الحنفية، ويسمى مذهب أهل القرابة، ويسمى مذهب أهل القرابة، وهؤلاء طبعا ورثوا كل وارث من ذوي الرحم باعتبار القرب والبعد، باعتبار القرب والبعد، فالقريب يرث والبعيد لا يرث، يسقط، ولذلك يكثر عندهم الحاجب والمحجوب. شأن ذوي الرحم عندهم شأن من؟ شأن العصبات، شأن العصبات، القوي يأكل الضعيف، القريب يرث والبعيد ما يرث. وإن شاء الله سيأتي أيضا مزيد تفصيل لهم قواعد وضوابط، وإن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب سنأتي بمثال ونقول نحل على رأي نوح بن دراج، ونحله على مذهب أهل التنزيل وهم الحنابلة، ونحله على مذهب أهل القرابة وهم الحنفية، وهم الحنفية. طيب نعود الآن إلى الشروط التي ذكرها أهل العلم، نريد أن نستنبط الشروط التي ذكرها أهل العلم ممن ورث ذوي الرحم. ما شروط توريث ذوي الرحم عند من ورثهم؟ نعم نستنبطها. لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، نعم طبعا هذا عند الجميع، يعني أو نقول هذا خارج محل النزاع، عند تحرير محل النزاع يدخل هذا، لكن نريد نحن الشروط التي نعملها حتى نورث هذا، نقول يعني إذا وجد خال في التركة في أهل الميت، يعني قال الإنسان والله أنا عندي مسألة، مات إنسان وخلف عم وخال، ماذا نقول له؟ كذا ولا والعم نعم، ولذلك قلنا لابد من الشروط، فنقول المال سيأخذه كل سيأخذه كله العم، والخال لن يرث شيئا. لماذا؟ لأنه لم يأتي الشرط الذي ذكره الفقهاء، وهو عدم وجود صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. طيب نقول ما عدا الزوجين، نضيف بس كلمة ما عدا الزوجين، إذن ألا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب ما عدا الزوجين، لماذا؟ لأن ذوي الرحم يرثون مع وجود الزوجين. هذا عند من؟ نعم أيوة، عند من لا يرد على الزوجين وهم الجمهور. من الذي يرد على الزوجين؟ شيخ الإسلام رحمه الله، ورواية عند أحمد، شيخ الإسلام يرد على الزوجين، ومن ثم لو هلك هالك عن زوج وخال، اقسموا هذه التركة على مذهب الجمهور، واقسموا هذه التركة على مذهب شيخ الإسلام. نعم على مذهب شيخ الإسلام المال كله للزوج، والخال لا يرث شيئا. لماذا يا شيخ الإسلام تعطي الزوج كل المال؟ قال أعطيته النصف فرضا وأعطيته الباقي ردا. طيب وأنتم يا جمهور ماذا تصنعون في هذه المسألة؟ قالوا سنعطي الزوج النصف فرضه، وسنعطي الخال الباقي فرضا وردا، لأنه بمنزلة الأم. أحسنتم، لأنه بمنزلة الأم. هذا عند أهل التنزيل. وأهل القرابة يقولون لأن الخال هو أقرب وارث من ذوي الرحم، بل هو الوارث الوحيد من ذوي الرحم، فسنعطيه ما تبقى، فسنعطيه ما تبقى. إذن من ورث ذوي الرحم ولم يرد على الزوجين وهم الجمهور، فسيقولون الزوج له النصف والباقي للخال. أهل التنزيل سيسمون ذلك فرضا وردا، وأهل القرابة يقولون له الباقي فقط، هكذا، لأنه هو القريب الوحيد من ذوي الرحم. لا هم لهم تفصيل في هذا، هم شابهوا أهل التنزيل في بعض المسائل، في بعض المسائل فيما إذا اختلفت الجهة، فعندهم جهة خؤولة وعندهم جهة عمومة، عندهم هذه الجهات وهكذا، وسيأتي تفصيله بإذن الله في حينه. أما أهل التنزيل فمذهبهم ظاهر في هذا، أب وأم. نعم. الخلاصة أن شيخ الإسلام يقول الزوج سيأخذ كل المال لأنه يرد عليه، والجمهور قالوا نعطي الزوج نصيبه والبقية لهذا الرحيمي لأنه لا يرد على الزوجين. وضحت لكم هذه الفكرة؟ نحن بإذن الله سنأخذ ميراث ذوي الأرحام خطوة خطوة، شيئا فشيئا بإذن الله تعالى، لن نستعجل بإذن الله أبشر. لكن مبدئيا سنبدأ بأهل التنزيل ولن نخلطها بغيرهم حتى نضبط أهل التنزيل تماما وننتهي منها، ثم نعقب بأهل القرابة بإذن الله تعالى. لو مذهب الحنفي، لأن مذهب الحنفي له قوة وكثير من العلم رجحه، فنعقب به ونذكر أيضا التفاصيل التي عندهم. ثم إذا انتهينا إن شاء الله أتينا بأمثلة نحلها على الثلاثة الأقوال بإذن الله تعالى. فضل شيخ. نعم، المذهب الثالث هو مذهب أهل القرابة الذين فرقوا بين القريب والبعيد وجعلوا ذلك مثل العصبات، جعلوا ذلك مثل العصبات. يعني مثلا لو عندك عمة وابن خالة، أهل التنزيل ماذا يقولون؟ نعم، أهل التنزيل قالوا ابن الخالة كأنه أم، والعمة كأنها أب، فسنعطي ابن الخالة الثلث وسنعطي العمة الباقي. هذا أهل التنزيل، عندهم الجهة منفكة. أما أهل القرابة فيقولون نورث دائما القريب. هنا بعض أمثلة فرقت بينهم، هي ذاتها، هذا سيأتينا إذا كان قد أدلى بجهتين فسيأتينا تفصيله. أما عند أهل التنزيل فينظرون هل إحدى الجهتين تحجب الأخرى أم لا، وإن كانت لا تحجب الأخرى ورث من جهتين، مثل الزوج لو كان ابن عم. الآن هالك عن زوج هو ذاته ابن عم، نعم، ففي هذه الحالة سنعطي الزوجة كل المال قولا واحدا عند كل العلماء، لأنه في نفس الوقت هو زوج فورثناه نصفا، وهو ابن عم فورثناه تعصيبا، فهنا يستوي شيخ الإسلام ويستوي البقية. حتى هذا متمسك لشيخ الإسلام في الرد على الجمهور، يقولون في الرد على الجمهور في الرد على الزوج، يقولون هنا كأنكم رددتم على الزوج، هم يقولون له لا لا لا، الجمهور ما يردون عليه. أحسنت، ولذلك الجمهور يقول يا شيخ الإسلام نحن لم نرد على الزوج في الواقع، نعم نحن أعطيناه بقية المال لكنه ليس من قبيل الرد وإنه من قبيل التعصيب، وهكذا. المسألة ستتضح أكثر لو مات إنسان وخلف زوجة هي بنت عمه، واحد مات وخلف زوجة هي بنت عمه، ما العمل؟ نعم، نقول هنا أما شيخ الإسلام ما دخل في قضية ذوي الرحم في هذا المسألة، قال الزوجة تأخذ كل المال فرضا وردا. وأما الجمهور فقالوا الزوجة ستأخذ كل المال أيضا لكن فرضا ورحما، نعم فرضا ورحما، ولم يسموا هذا ردا، ولم يسموا هذا ردا، وإنما قالوا لأنه أن الزوجة لها قرابتان، قرابة فرضية وقرابة رحمية إن صح التعبير، فمن حيث الفرض أخذت حقها وهو الربع، والبقية أعطيناها لأنها ذات رحم، كأن المسألة زوجة وبنت عم. أما الشيخ الإسلام يقول لا نحتاج إلى هذا، هي زوجة فقط تأخذ كل المال لأنه يرد عليها. طيب، هنا أمثلة أيضا جميلة في قضية التفريق بين مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزيل. كيف يا شيخ؟ لا، هو إذا عندنا خالة شقيقة، خالة لأم خالة لأب، أو ابن خالة شقيقة ابن خالة لأم ابن خالة لأب، هنا كأنهم ماتوا عن امرأة واحدة، فيصير كل واحد منهم بمنزلة ما إذا لو ماتوا عن تلك المرأة، فيكون عندنا كأنهم أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، لكن هنا اختلفت الجهة تماما. طيب، أنا أعطيكم بعض الأمثلة. عندنا مثلا ابن بنت بنت ابن، وعندنا ابن بنت بنت ابن، وعندنا بنت بنت ابن ابن ابن ابن، وهذا إن شاء الله سأعيده بالتفصيل على السبورة، لكن الآن حتى لا نخلط بين الشرح النظري والتطبيق. عندنا الآن ابن بنت ابن ابن، ركزوا معي يا أخوة، ابن بنت ابن ابن، وعندنا آسف ابن بنت بنت ابن، ابن بنت بنت ابن، وعندنا بنت بنت ابن ابن ابن ابن، بنت بنت ابن ابن ابن ابن. عند أهل القرابة الآن المن لمن؟ عند أهل القرابة يقول أنها أقرب، ما نظروا قضية جهة ما جهة، الأقرب دائما هو الوارث والأبعد محجوب. عند أهل القرابة، أهل القرابة طبعا مذهبهم أسهل من أهل التنزيل، مذهبهم أسهل من أهل التنزيل، عندهم الحجب كثير. طيب عندك مسألة أخرى، بنت ابن أخت شقيقة، بنت ابن أخت شقيقة، وبنت ابن ابن ابن أخ لأب. الآن من الوارث عند أهل القرابة؟ هنعد طبعا، هنعد السلسلة. عندك بنت ابن أخت شقيقة، بين البنت هذه وبين الميت كم شخص؟ شخصان، أن الابن والأخت الشقيقة. الوارث الثاني بنت ابن ابن ابن أخ، فبين البنت وبين الميت أربعة، ابن ابن ابن أخ لأب. فهنا عند أهل القرابة الوارث هو القريب اللي هو بنت ابن أخت شقيقة. طيب عند أهل التنزيل من الوارث؟ الأسماء أو الأوصاف، بنت ابن أخت شقيقة، بنت ابن ابن ابن أخ لأب. نعم هكذا يقولون. لا، أهل التنزيل اعتمدوا مثل هذا الكلام في الجملة، لكن قالوا ننظر إلى أقرب الوارثين من الميت. ليش؟ لأنهم في جهة واحدة الآن، ما هم مثل العمة وابن الخالة، في جهة واحدة، كلهم جهة إيش؟ أخوة. ومن ثم ما العمل؟ فقالوا الآن هم طبعا الفكرة استنبطت فكرة من عندهم سميتها فكرة الشطب، فنحن سنشطب الآن، هنشطب كلمة بنت، من بقي معنا فوق؟ ابن أخت شقيقة، ما زال ذوي رحم، ما زال رحميا. هنشطب أيضا الوارث الأول من في وهو البنت. إذا شطبنا البنت من بقي معنا؟ ابن ابن ابن أخ لأب، فصار وارثا عصبة، صح؟ فلما صار وارثا ورثناه كل المال، والوارث الأولى مع أنها أقرب الميت أسقطناها. عند أهل التنزيل نعم، لأنهم من جهة واحدة، لكن لو كانوا من جهتين مختلفتين، هن عندك ابن ابن ابن عمه وعندك خالة، قالوا ما لنا علاقة، هذه في الأخير عمه يعني أب، وهنا الخالة يعني أم، ثم قسموا. من هنا تأتي الصعوبة عند أهل التنزيل، عندهم تفصيلات كثيرة في قضية اتحاد الجهة وعدم اتحاد الجهة. أهل القرابة أروح أنفسهم قالوا ننظر للقرب والبعد، فالقريب يرث والبعيد يسقط، ولم يلتفتوا إلى قضية التنزيل. أمثلة أخرى بإذن الله، بإذن الله. أنا الآن أعطيكم بس مجرد أمثلة متفرقة، ثم نأتي إليها كيف طريقة الحل بشكل منظم إن شاء الله. دعونا يعني أكتب لكم الأمثلة على السبورة أفضل. الآن مثلا عندنا هذا المثال، عندنا مثلا ابن بنت عم، وعندنا بنت ابن ابن ابن عم لأب، طبعا بالنسبة لأهل القرابة مباشرة أنت تعد فقط بين الوارث وبين الميت. هنا طبعا الميت يعني ابن بنت عم شقيق الميت، بنت ابن ابن ابن عم لأب الميت، هنعد الورثة هنا واحد اثنين، بين الابن وبين الميت كم؟ اثنان. ولك أن تعد العدد كاملا، النتيجة واحدة، كان تقول هنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أو تقول هنا اثنان، يعني بين الميت وبين بين الوارث والميت اثنان. هنا كم بين الميت والوارث؟ هذا الوارث طبعا وهذا الميت، والذين بينهما اللي بينهم كم؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هنا أربعة عم. فأيهما أقرب للميت؟ الأول. إذن عند أهل القرابة من الوارث منهما؟ الأول. أهل القرابة يورثون الأول. طيب أهل التنزيل ماذا يقولون؟ يعملون بقاعدة الشطب، يسمونها قاعدة الشطب. اشطب أنت الآن حتى تصل إلى وارث، حتى تصل إلى وارث. إذا شطبت الابن من بقي؟ بنت عم رحمية ولا وارثة؟ رحمية. إذا شطبت البنت من بقي؟ ابن ابن ابن عم لأب، رحمي ولا وارث؟ وارث. إذن أهل التنزيل من يورثون؟ يورثون هذا. إذن هذا أهل التنزيل. فأهل التنزيل يورثون هذا وإن بعد، شوف بعيد عن الميت، لكنه هو أولى. لما؟ لأن الجهة واحدة، فإذا كانت الجهة واحدة نظروا إلى الأولى منهما، إلى الأولى منهما بهذه الطريقة، بطريقة الشطب. أما أهل القرابة لا يلتفتون إلى هذا مباشرة، ينظرون إلى القرب والبعد. هذه الفكرة. الآن مثلا مثال آخر، عندك بنت ابن أخت لأب، بنت ابن أخت لأب، والثاني بنت ابن ابن ابن أخ شقيق، ابن ابن ابن أخ شقيق. هذه واضحة، أهل القرابة يورثون من؟ الأول الأقرب، واحد اثنين فقط، وإن شئت عدت السلسلة كلها واحد اثنين ثلاثة، لكن هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعيد. فأهل القرابة يورثون هذا، القرابة أهل القرابة. أهل التنزيل يعملون بطريقة الشطب اللي سميناها، إذا شطبوا البنت بقي ابن أخت لأب، وارثة ولا رحيم؟ وإذا شطبوا البنت بقي ابن ابن ابن أخ شقيق، رحمي ولا وارث؟ وارث. يقولون هذا وارث، هذا أهل التنزيل. أي شيء؟ كل أخوة. نعم كل أخوة. طيب نوح بن دراج ماذا يصنع؟ أبدا. المال مناصفة، المال مناصفة من غير ما يلتفت أصلا، يقول بس عدوا لي أهل الرحم ولا تسموهم لي، ولا أريد تسميتهم، بس عدوهم بس واقسموا المال على عددهم وانتهي. هذا مذهب هو من عنده. نعم ها شيخ، لا نعيد مذهبه، لأن العلماء تقريبا اتفقوا على عدم الأخذ بقوله، لأنه قول لم يلتفت إلى القرب والبعد ولا الحاجب والمحجوب ولا الذكورة والأنوثة ولا هذا، بعيد. الشارع مات بهذا، الشارع فرق. وإنما خلافنا هل التفريق من جهة القرب والبعد لو حظ من النظر هل القرابة، أو التفريق من حيث التنزيل، إنه ننزل كل وارث من الرحميين منزلة من أدلى به من أهل الميراث، هذا أيضا لو حظ من النظر. وهكذا نكمل ونعود إن شاء الله للسبورة. طيب على بركة الله، الآن سنبدأ إخوة التفصيل في مذهب أهل التنزيل بالقدر الذي يسمح به الوقت، ونتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. تفضل. لا، ذوي الرحم على الصحيح لا يرثون إلا إذا انعدم كل أصحاب الفروض وكل العصبات ما عدا الزوجين. فأي مسألة تأتيك وفيها أحد الورثة بعد يعني مع الزوجين أو حتى من غيرهما فلا موقع للرحميين، ما لهم موقع. نعم. نأتي الآن المشايخ إلى التفصيل في مذهب أهل التنزيل. هم قالوا أولا سنتعرف على الجهات، جهات أهل التنزيل. فعندهم ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة البنوة، جهة البنوة، ويشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده وهو غير وارث. طبعا يعني من يدلي إلى الميت بأولاده وهو غير وارث، أقصد غير وارث يعني بفرض ولا ولا تعصيب. نعم. مثل من؟ نعم، مثل ابن البنت. هل بنت الابن تدخل معنا؟ طيب بنت ابن البنت تدخل معنا، بنت ابن البنت رحيمية، ممتاز. إذن أولاد بنات الابن شو رأيكم فيهم؟ يصلح حقا نعمم نقول أولاد بنات الابن؟ نعمم ولا ما نعمم؟ بنت الابن أولاده مطلقا لا يرثون بفرض ولا تعصيب، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. ابن بنت البنت، ابن بنت الابن يرث بفرض أو تعصيب؟ ما يرث. وبنت بنت الابن كذلك. فنقول إذن مثال على هذه الجهة، جهة البنوة، وتشمل كل من يدري إلى الميت بأولاده وهو غير وارث بفرض ولا تعصيب، مثل أولاد بنت الابن، ومثل أولاد البنات. إذن أولاد بنت الابن وأولاد البنات، ومثل من في أمثلة أخرى نستطيع أن ندرجهم هنا ولا لا يا إخوة؟ ما رأيكم؟ نعم، عندنا ابن وعندنا بنت. نعم. فأما الابن فأولاده وارثون، لأنه إن كانوا أولاده ذكورا ابن ابن ابن ابن فهو وارث بالاتفاق، وإن كانت ذريته إناث يعني أنثى وأدلت بذكر بنت ابن فهي أيضا وارثة بالاتفاق. لكن إذا بعدت السلسلة وصار فيها مجموعة بنات مثل بنت بنت ابن ابن فهذه رحمية وليست من الورثة بفرض ولا تعصيب. وضح لكم يا جماعة؟ إذا في إشكال أوقفوني، لأن هنا تكثر السلاسل عندنا في ذوي الرحم. إذن الجهة الأولى هي جهة البنوة، ونقصد بها كل من يدلي إلى الميت بأولاده، كل من يدلي إلى الميت بأولاده، مثل بنت بنت الميت، بنت بنت الميت. نعم، مثل ابن بنت الميت. نقول مثل أولاد البنات وأولاد بنات الابن، مثل وأولاد بنات الابن. نعم، أولاد البنات الصلبيات وأولاد بنات الابن. أما الجهة الثانية فهي جهة الأبوة، جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، كل من يدلي إلى الميت بأبيه. طبعا بالطبع سنضيف وهو غير وارث، يدلي إلى الميت بأبيه لكنه غير وارث، مثل من؟ جهة الأبوة هذه مثل عمة مطلقا، يعني سواء كانت عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، نقول مثل عمات مطلقا. عندك مثلا الأعمام من قبل الأم، يعني عمك من قبل الأم الذي هو أخو والدك لأمه، هذا رحمي ولا وارث؟ لأمه. نعم ولا رحمي. نعم، الوارث هو عمك الشقيق، أخو والدك من أم وأب، وأخو والدك من أب، لأنهم يا إخوة جهة العصوبة تراعي الذكورة كما هو معلوم، جهة العصوبة تراعي الذكورة. والعم إنما يرث تعصيبا، فلما كانت قرابته من أبيك من جهة الأم فلا يصلح أن يكون وليا في زواج، هذه تحصل كثيرا، يمكن القضاة يعرفون هذا، وكذلك المأذونون الشرعيون أحيانا يعقد العم، يقول المأذون أنت من؟ قال أنا عمها. أين أبوها؟ الله أبوها متوفى. طيب ما عندها إخوة شقة؟ ما عندها إخوة لأب؟ ما عندها إخوة شقة ولا إخوة لأب، وأنا عمها. يستعجل ويعقد له فيظهر أنه عم لأم، يصلح هذا يكون وليا؟ ما يصلح، ما يصلح يكون وليا، إلا عند بعض أهل العلم الذين قالوا إذا لم يوجد لها ولي فنأتي بأي قريب، لكن قد يكون لها ابن عم لأب هو. أي نعم، أو ابن عم شقيق، فهو أولى، ليس فقط أولى، هو المتعين. والعم لأم عقده باطل عند الحنابلة، لو عقد لها العم لأم العقد باطل، وكله، هذا الأمر سهل. نعم، التوكيل هو حق له وقد نقله إلى غيره، لا إشكال عندنا. أحسنت، وهذا مخرج جيد، لأن بعضهم لما يأتي ويقول يقول أنا فاهم، ترى الخال ما يعقد لابنة أخيه، لابنة أخته، ولكن عمها وكلني، عمها مشغول أو مريض أو مسافر، وترى عندي وكالة، فهو لم يعقد لها باعتباره خالا، وإنما عقد باعتباره وكيلا، وكيلا عن المستحق. هذه مسألة مهمة جدا. فالخلاصة الآن، جهة الأبوة ندخل فيها العمات مطلقا، هندخل فيها الأعمام من قبل الأم، هندخل فيها أيضا أولاد الأخوات لغير أم، يعني الأخت الشقيقة ابنها وبنتها رحميون، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، ابن ابن أخت الشقيقة، بنت ابن أخت الشقيقة، وانت ماشي، هؤلاء رحميون يدخلون أيضا في جانب الأبوة. نعم أيوة نعم. من هذه هم الحنابلة جعلوا هذا من جهة الأبوة، لكن عند التفصيل سينزلونه منزلة من أدلى به. فعندك مثلا ابن الأخت الشقيقة سيقولون هو أخت شقيقة، لكن سموا هذه الجهة جهة أبوة، لأن القرابة من جهة الأب. يا شيخ نعم، طبعا نحن يعني سنمثل، لا نريد الحصر، فنقول مثل أولاد الأخوات الشقيقات، ومثل أولاد الأخوات لأب. هنا لا نأتي بأولاد الأخوات لأم، لأننا سندخلهم في الجهة الثالثة، وهي جهة الأمومة. أي نعم، الثالثة جهة الأمومة. جهة الأمومة يدخل فيها الأخوال مطلقا، خال شقيق، خال لأم، خال لأب. يدخل فيها الخالات مطلقا، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم. يدخل فيها أيضا أولاد الإخوة لأم، يدخلون في هذا. يدخل فيهم الأجداد والجدات الذين لم يرثوا وهم قريبون من جهة الأم، وهم قريبون من جهة الأم، فيدخلون في هذه الجهة تسمى جهة الأمومة. لماذا حصرنا هذه القسمة في ثلاث جهات فقط؟ ما دخلنا جهات خؤولة، عمومة، أخوة؟ الحنابلة يقولون حصرناها لأن الواسطة بين الشخص وأقاربه إما ولده وإما أبوه وإما أمه، يعني إما ولده وإما والده. نعم، هذا شخص الآن، فالقرابة إما من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الأولاد. فقالوا عندنا ثلاث جهات: أبوة، أمومة، وبنوة. البنوة تحت، والأبوة والأمومة فوق. بالنسبة لأهل القرابة لا، لهم جهات أخرى ما أبغى أتي بها الآن حتى لا تختلط الأوراق. نعم رحم. نعم، نأتي الآن إلى عد هؤلاء مع تنزيلهم منزلة من أدلوا به، وهذا هو المهم في حل المسائل. هذه النقطة الآن هي أهم نقطة عندنا في حل المسائل، أن نعرف من أهل الرحم ومن الذين كانوا واسطة لهم في الميراث. فنبدأ مثلا نقول أولاد البنات، لعل هذه إن شاء الله تصور وتوزع لكم، لا يعني، لكن لا بأس، الأمر سهل إن شاء الله، أني الذي لا يفهم نظريا سأعيد تطبيقا، ما عندي مشكلة، لكن أنا أردت هذا أن تستنبطوه أنتم، لأن حفظه واستنباطه سهل. أولاد البنات سينزلون منزلة، نعم، إذن منزلة البنات. في معلومة هنا مهمة، إذا هلك هالك عن أولاد بنات مثلا وخالة، الخالة ستنزلونها منزلة الأم. أولاد البنات هل ستنزلونها منزلة بنت واحدة ولا منزلة بنات؟ إن كانت منزلة بنت واحدة ستعطونها النصف، وإن كانت منزلة بنات تعطونها الثلثين. ما رأيكم الآن؟ لا مثلا عشرة أبناء بنت تجعلونها إيش؟ أيوة نعم. فيقولون هنا هل هؤلاء العشرة الأبناء بنت امرأة، أبناء بنت واحدة، امرأة واحدة، ولا عدة نساء؟ هنا له حظ من النظر عند أهل التنزيل. قالوا عندنا عشرة أبناء بنت واحدة، يعني عشرة أبناء لبنت الميت. الميت اسمه إبراهيم، بنت عائشة، عائشة هذه بنت الميت خلفت 10 أبناء ذكور، أحمد، إبراهيم، علي، ياسين إلى آخره. والميت أيضا خلف خالة، إذا الميت خلف هذين الصنفين، صنف بنوة اللي هم 10 أبناء بنت، وخلف أيضا خالة. ماذا يصنعون في هذه المسألة؟ يقول: أما الخالة فإنها بمنزلة الأم، يقول الخالة تساوي أم. طيب انتهينا منها. أما 10 أبناء بنت فهل يجعلونها بنات ولا بنت واحدة؟ قالوا: إن كان 10 الأبناء كلهم أبناء بنت واحدة فهم بنت واحدة نصف، وإن كان 10 الأبناء مقسمون على بنتين، يعني إبراهيم لما مات خلف عائشة وخديجة، عائشة لها 5 أبناء وخديجة لها 5 أبناء، فهنا سيقولون بنتان فلهم الثلثان. هذه مسألة غاية في الأهمية وتلخبط عليك إذا ما انتبهت لها من البداية. لا، هم لا ينظرون الآن للخالة، ينظرون لمن أدلت بهم الخالة، بها الخالة وهي الأم. يقولون عندنا أم وعندنا الأم بنتان. نعم، فإذا عندنا بنتين وخالة، الخالة صارت أم، كم تأخذ الأم مع وجود البنتين؟ سدس، هذا الذي تعنيه. نعم، والبنتان سيأخذنا الثلثين، وهكذا. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ هذه بس المهمة الآن يعني تذكرتها. نعم، ما داموا من جهة واحدة، إذا اتحدت الجهة كلها أمومة، كلها أبوة، كلها بنوة. أما إذا اختلفت الجهة، عمة وعندك هناك خالة، قربوا بعدوا لا يعنينا هذا عند أهل التنزيل. نعم. طيب الآن صار عندنا أولاد بنات، نزلناهم بنات. طيب أولاد بنات الإبن نزلونهم منزلة بنات الإبن، واضح هذا؟ يعني هلك هلك عن ابن بنت ابن، كأنها بنت ابن. طيب هلك هلك عن 5 أبناء لبنت ابن واحدة، كأنها بنت ابن واحدة. هلك هلك عن 5 عن 3 أبناء بنت وبني بنت ابن، يعني عن 3 أبناء بنت ابن وثلاث كم قلنا، وثلاثة أبناء بنت ابن ثانية. فهنا في المسألة كم بنت ابن؟ بنتا ابن، فلهما الثلثان. ها نعطي بيت المال. نعم، هو الذي يريد أن يهرب من هذه التقسيمات يأخذ إما بمذهب نوح بن دراج، نعم، وإما لبيت المال. أنا عندي مذهب نوح بن دراج أحسن من أن نعطي بيت المال، لأن على الأقل يعني أهل أقارب الميت أولى من بقية المسلمين. يعني ما هو معقول الآن خلف الميت 10 ملايين نضعها في بيت المال الذي تحته 100 مليون إنسان، كم سيأخذون الآن؟ لكن لو وزعنا هذه 10 ملايين على الأقارب بصرف النظر عن البعد والقرب أو عن من أدلوا به على مذهب نوح بن دراج، أنا أرى أنه أقرب إلى الصواب من قضية بيت المال، والله أعلم. نعم، وخالة مثلا، أيوة، هنا كلهم بنوة. أحسن، من وصل أولا؟ لهما كل المال فرضا وردا، ابن البنت وابن البنت من بنتين مختلفتين فلهما الثلثان فرضا والباقي ردا. وابن بنت الثالث من؟ ها، ابن بنت ابن، مو ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، هذا يسقط. نعم، وحتى لو كان ابن بنت ابن يسقط، لأن ابني البنت قد استكمل الثلثين. نعم، أيوة لا، لو كان مثلا بنت ابن بنت، نعم، وابن بنت بنت، هذا ابن بنت، خلينا على السبوره. نعم، ولا ابن بنت ابن، هي طبعا يا اخوه اذا عملنا طريقه الشطب اللي سميناها ستسهل لنا الحل كثيرا. نشطب حتى نصل الى وارث عند التنزيل. نعم، عند التنزيل قالوا مثلا ايش المساله يا شيخ عبد السلام؟ ابن، نعم، هكذا إذا شطبنا هنا صار بنت، وإذا شطبنا هنا بنت بنت، هنا هذا رحمي وهذا وارث، خلاص كل المال أسقط. لو كان ابن بنت ابن هكذا، ابن بنت ابن صح، لما شطبنا الآن صار بنت ابن وارثة، فلا هذه لها النصف وهذه لها السدس، والمسألة من ستة ثلاثة واحد ترد إلى أربعة. أي طريقة الشطب؟ أدلوا بالبنت أدلوا بالبنت الابن. أي نعم، نرجع للفرائض، وهذه الفكرة أننا ننزلهم منزلة أهل الفرائض فرضا وتعصيبا. أيوة ابن بنت، نعم نعم صح صح، هذا مثال جميل، عندنا ابن بنت وهذا ابن بنت آخر، نعم هذه بنت أخرى، مثلا هذه عائشة وهذه خديجة، هذه هذا أحمد ولد عائشة، وهذا إبراهيم ولد خديجة، وكلهم جدهم واحد إبراهيم، فهذا أحمد ولد عائشة بنت إبراهيم، وهذا إبراهيم ابن خديجة بنت إبراهيم، فهنا صار عندنا بنتين، صار عندنا بنتان، وهنجيب مثلا كأنك تقول ابن بنت ابن صح، فهنا لو شطبنا طبعا على واحد واحد صار عندنا كان المسألة صارت بنتان وماذا وبنت ابن، فهؤلاء الثلثين وهؤلاء تسقط، ثم يرد على البقية، فيصير لهؤلاء كل المال فرضا وإيش وردا، وهذه تسقط. يعني قصدك لو كان عندنا صار ابن ابن ابن لا لو هكذا صح، إذا لو كان ابن ابن ابن سيأخذ كل المال، نعم إذا، لكن قصدك بنت ابن ابن، بنت ابن ابن هذا أيضا وارثة، هذه وارثة بالاتفاق فتأخذ كل المال، ابن بنت ابن بنت ابن تصير عندنا بنتان وبنتا ابن، البنتان لهم كل المال وبنتا الابن يسقطون، ما في مبارك هنا، البركة أبقيناها مع أهل الفرائض. نعم فهنا نعم لا ما يعصب، لأنه أصل عند الحنابلة ما في حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين في ذوي الرحم. أهل التنزيل اختلفوا على قولين أصلا، بل على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أهل التنزيل لا يفضل ذكرهم أنثاهم. طيب أنتم هنا قلتم في أهل الفرائض، قلنا هنا اختلف، لأن القرابة لأجل الرحم مجردة، فلم ننظر إلى قضية الذكورة والأنوثة. والخرقي وبعض أهل العلم قال إلا في الخال والخالة، فالخال والخالة ممكن يعني ذكر بعض الأنثيين، غيرهم لا. ومنهم المالكية والشافعية الذين ورثوا بطريقة أهل التنزيل، منهم قالوا بل الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فقط في جزئية من جزئيات توليد ذوي الأرحام. ولذلك دعونا نمشي خطوة خطوة حتى نضبط أهل التنزيل على المعتمد عند الحنابلة بركة، ثم بعدها نعقب بأهل القرابة إن شاء الله. طيب نأتي الآن نكمل هذه، بس اللي أنا أردتها استنباطا، لو عندكم أولاد الأخوات الشقائق فهم على عجل أخوات شقائق، أولاد الأخوات لأب أخوات الأب، أولاد الإخوة لأم، بنات الأخ الشقيق بنات الأخ لأب، طيب أبناء الأخ الشقيق وارثون، أحسنتم جيد متنبهون. طيب بنات ابن الأخ الشقيق، ابن أخ شقيق وهكذا، بنات ابن الأخ لأب، ابن أخ لأب، أعمام الميت لأم، ها يعتبر أب للميت يعتبر صح، لأن أعمام الميت من قبل الأم، هو عمك يعني هو أخ أبيك من قبل الأم، نشطر كلمة أخ يبقى أب. طيب منزلة الأب، الأعمام الأعمام منزلة الأب، نعم أيوة، لأننا لو قلنا عم شقيق أصلا وارث، وكلام على العم لأم. طيب العمة مطلقا عمة أب، العمة أب، هم الجهة جهة أبوة لكن المقام هنقول أخت شقيقة، هنقول أخت شقيقة. وهنا يعني بعضهم يقول أهل القرابة لما قالوا جهة خؤولة وأخوة وعمومة إلى آخره كانوا أضبط، هذا جينا إن شاء الله في القرابة. لكن أهل التنزيل يعني قصروا الجهات على ثلاث فقط. والهمة الآن الجدول، يعني بمعنى كل واحد تنزله منزلة من، لأنك إذا نزلته منزلة وارث فإنك تنتقل إلى أهل المواريث وأنت ضابطها فترتاح. طيب عمات الميت مطلقا قلنا منزلة الأب. طيب أعمام أب الميت لأم، أعمام أب الميت لأم من قبل أمه، يعني عم أبي الميت، عم أب الميت من قبل الأم. نعم، من جهة الأب بعضهم يقول هو كجد الميت من قبل أبيه، يعني كأنه أب أب، خاصة إذا السلسلة بعيدة. طيب نعم، يعتبر كأنه جد الميت من قبل أبيه، كأنه جد الميت من يعني كأنه أب أب. طيب بنات العم، طبعا بنات العم الشقيق هذه واضحة، منزلة العم الشقيق يعني بنت عم، لأن احنا إذا اشطبنا البنت يصبح ما إيش عم. أنا ما تكلم عن الجهة يا إخوة، تكلم عن المنزلة، يعني من أدلت به، يعني الواسطة في ورثها، مثلا بنت بنت بنت بنت بنت عم شقيق، إيش تكون هذه؟ عم شقيق، أحسنتم، وهكذا. طيب بنات العم لأب، عم لأب، بنات ابن العم الشقيق، ابن عم شقيق، بنات ابن العم لأب، ابن عم لأب، أخوال الميت، أخواله، خاله شقيق، خاله لأم، خاله لأب، كلهم أم، كلهم أم. خالات الميت، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، كلهم أم. أخوال أب الميت، أخوال أب الميت، يعني خال أب الميت. الخال فصلها، إيش كأن الخال؟ أخ أم، كأنه قال أخ أم أب الميت، فكأن الميت هنا كأن الواسطة من؟ أم، أم الأب، لأن هي الأقرب. شوف الآن إحنا نقول إيش؟ اللي هي الجدة، جدة الوارثة عند الجميع. طبعا هذا سنفيض فيه لأنه سيهمنا جدا في الحل. إحنا إيش قلنا؟ أخوال، خال، هلك هالك عن خال أب الميت، ومثلا عن عمة أب الميت. هل هلك هلك هلك عن خال أب الميت وعمة أب الميت. بالنسبة للخال أنت تعيدها إلى أصلها، ما معنى كلمة خال؟ يعني أخو من؟ أخو الأم، أحسنت. فنفصلها نقول بدل خال هتقول أخ أم إيش هنا؟ أب الميت. طيب أنت تمسح كلمة أخ، ماذا بقي؟ أم أب. إذن هذه تنزل منزلة أم أب. طيب عمة أب الميت، العمة فصلها، عمتك هي أخت الأب، اشطب الأخت، ماذا بقي؟ بقي أب أب. تيجي تحل المسألة هذه الآن. نعم، الآن صار عندك أم أب، وصار عندك ها عمة أبيك هي أخت أبي أبيك، اشطب على طريقة الشطب التي اصطلحنا عليها، هنشطب الأخت يبقى معنا أب أب، هذا وارث. صارت المسألة عندك يعني كأنها جدة وجد، صح؟ الجدة كم تعطيها؟ سدس، والجد كم تعطيه؟ الباقي. المسألة من كم؟ من ستة، واحد وخمسة، انتهي. هذه أهل التنزيل، فكرة أهل التنزيل، بس هذا على يعني مجرد إثبات أو برهان على أن خال الأب ينزل منزلة أم أب، لأن بعضهم يقول خال أب يعني أب، نقول لا. طبعا لو قال يعني أب تختلف المسألة ولا الحل واحد؟ تختلف تماما. نعم، وهنا كذلك العمة أخت أب بهذه الطريقة. لو كانت أيوة، لو كانت خالة الأب ماذا تكون؟ أخت أم الأب، نفس الكلام، منزلة أم الأب، لأننا نتكلم عن من نزلت منزلتها. نعم، طيب لو كان عندنا خال الميت وعم الميت لأم، الخال ماذا يعنى به؟ أخ أمك. أشطب أخ ماذا بقي؟ بقي أم. عمك ماذا يعني لك؟ أخ أبيك. أشطب كلمة أخ ماذا بقي؟ أب. أي عم لأم، يعني أخو الوالد من جهة الأم بس. لو كان أخو الوالد شقيق والأخ الوالد من جهة الأب كان أخذ كل ما، لأنه وارث، وهذا ذوي رحم، ونحن اتفق أنه ذوي الرحم ما يرث إلا إذا عدم الورثة ما عدا الزوجين. ثم تكمل، كم الأم؟ ثلث. كم الأب؟ باقي اثنين، ثلاثة واحد اثنين. هذه فكرة أهل التنزيل، وإن شاء الله مع الضربة والأكثر من مسألة يعني سنصل إن شاء الله تعالى إلى الحل الصحيح. نكمل فقط من أدلوا به، والدرس القادم نفصل فيها أكثر وأكثر إن شاء الله. طيب، نأتي الآن أخوال أم الميت. أخوال أم الميت يعني خال أم. الخال قلنا معناها أخ أم. اشطب كلمة أخ ماذا بقي؟ أم أم. اقتنعتم يا أخوة؟ طيب، خالة أم الميت. خالة أم الميت كذلك أخت أم أم. امسح أخت بقيت أم أم. طيب، أبو الأم والد أمي الميت، أب أم الميت. نقول جد. لا لا لا لا، أب أم الميت هو غير والد أم أم. أيوة، هو أب أم. نصب أب يبقى معنا أم. طيب، الأجداد الساقطون من قبل الأب. مثال، أب أم مثلا، أب أم أب ماذا يكون؟ أو أم أب. لا، هو أب أم أب. أب أم أب إيه صحيح، لكن ما زال الأخوة أب أم والأم أب. لحطت أب أم صار جدا، حطت أم أب صار جدة، فرق. هذا عصبة وصاحبة فرض. طيب، هنجيبها الآن أنا بس عشان ما أروح وأرجع، خلينا نأخذ معي هذا. الآن عندنا الأجداد الساقطون من قبل الأب. الأجداد الساقطون من قبل الأب يعني لو عندنا أب أم أب، أجداد ذكور، أب أم أب. أول شيء أنت تفكر هل هذا من ذوي الرحم أو وارث. طبعا ما دام في طريقه إلى الميت أنثى خلاص هذا رحمي. أنت ستشطب حتى تصل إلى الوارث. إذا شطبت الأب هل هذه وارثة ولا لا؟ ها؟ وارثة. إذا نكتب هنا هي بمنزلة أم الأب اللي هي جدة. وضحت لكم؟ طيب، إذا هؤلاء الأجداد الساقطون من قبل الأب سيكونون أم أب. إيه نعم، ما يضر. نعم، ممكن. المهم أنه ينزل منزلة من أدلى به، يعني نشطب حتى نصل إلى الوارث. يعني لو عندنا هنا مثلا أب أم أب، نشطب باقي ما هو وارث، نشطب مرة ثانية طلعنا في الأخير أم أب. بهالطريقة بعضهم يروح يقول كلهم بمنزلة الأب، يشطب هذا يقول أب. طلع غلط المسألة، لأن تشطب حتى تصل إلى الوارث وتقف عنده. طيب، كذلك الجدات السواقط من قبل الأب. هنا اللي أنت ما في يعني ما يحصله حج من كذا من الأرحام، كذا مثل أبهم كذا جاء ذكرين ما في. لا، إذا جاءنا قريب وبعيد من نفس الجهة، لا، البعيد يروح والقريب يرث، ما عندنا مشكلة في هذه. من نفس الجهة يعني لو عندنا قصدك هذه المسألة بذاتها، هذا يسقط ويرث هذا. هذا طبيعي، لأننا سنشطب الشطب الأول، فهذا صار وارث وهذا ما زال غير وارث، ينتهي ما دام من نفس الجهة. أما إذا جهته مختلفة لا، كل واحد يرث، كل واحد يعني له ميراثه. طيب هذا مشايخ بالنسبة للأجداد الساقطون عندنا. طيب الجدات السواقط من قبل من؟ من قبل الأب. جدات سواقط من قبل الأب. من يجيب مثال على جدة ساقطة من قبل الأب؟ جدة يعني سنقول أم. خلنا نقول على أوسع المذاهب. أي نعم هنكثر الآباء هنقول أربعة في أكثر. هنقول مثلا إن أم أم هنا أب أب أب أب كذا. لو حطينا ثلاثة سترث عند الشافعي ترث وهكذا. فهنا لكن هذا هؤلاء الآن أجداد سواقط من قبل من؟ من قبل الأب. نريد جدات سواقط من قبل الأب. فماذا سيكون؟ دعني نجيب مثال مثال أسهل من هذا. لو عندنا جدات سواقط من قبل الأب زي كذا مثلا هذا أسهل. لأن جدة ساقطة من قبل الأب. من قبل الأب يعني من قبل الأب. فماذا نقول الآن؟ هنشطب أم باقي رحمي، نشطب الثاني وصلنا إلى أم الأب. نفس الفكرة. طيب نيجي الآن المشايخ إلى الأجداد الساقطون من قبل الأم. أجداد ساقطون من قبل الأم. نعم الآن عندك أب أم هذا واضح. ماذا سيكون؟ سيكون أما. لكن لو عندك أب أب أم أيضا سيكون أما. طب لو عندك أب أم أب أم أب لكن هنا صار من قبل ماذا؟ من قبل الأب. هنا أحسنت أم أب. خلاص الفكرة وضحت. أنت تشطب حتى تصل إلى الوارث. المهم أنك تركز على قضية خال يعني أخ أم، أب يعني أخ أب، عمه أقصد عم يعني أخ أب، عمه أخت أب، خالة أخت أم، وتشطب الأخت يبقى الأم وهكذا. هذا عند حل المسائل. هو الآن على خير هذا الآن أبعد للأقرب. فإذا كانوا من جهة واحدة كلهم أدلوا فهنا طبعا هذا أدلت بجدة أم أب عن جدة. وهنا أم أم بعيدة يعني كأنها جدة. وهنا أم قريبة. فهذا الوارث هؤلاء يسقطون للبعد والقرب. بهذا نكون إن شاء الله تعالى قد أتينا على مقدمة أهل التنزيل. وإن شاء الله في اللقاء القادم سنفصل في طريقة الحل حل المسائل أهل التنزيل، حيث سنقول لا يخلو إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو ألا يكون معهم أحد الزوجين. فإن لم يكن معهم أحد الزوجين فلا يخلو، قد يكون هذا الرحمي شخصا واحدا فله كل المال، قد يكون هذا الرحمي صنفا يعني مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد فلهم المال إذا استوى إرثهم على قدر رؤوسهم وهكذا. ثم قد يكون معنا جماعة أدلوا بجماعة إلى آخره. ثم بعد أن ننتهي من ذلك نأتي إذا كان معهم أحد الزوجين. فلو أتانا رحمي مع الزوج أو مع الزوجة أعطينا الزوج أو الزوجة فرضهم والرحمي يأخذ ما تبقى. وإذا كان قد أتانا مع هذا الزوج أو الزوجة عدة أشخاص قد أدلوا بشخص واحد فلهم إرثه حينئذ وهو ما تبقى على عدد رؤوسهم إذا استووا. وإذا أدلت جماعة بجماعة مع أحد الزوجين هنا ستأتي التفصيلات الطويلة، بحيث سنجعل مسألة للزوجية ثم نضع مسألة لأهل الأرحام ثم نفصل في أهل الأرحام أنفسهم، فنجعل لكل منهم مسألة مستقلة. ولنا في يعني فيها طريقتان، طريقة الجدول المطول وهي طريقة سهلة جدا بإذن الله، والطريقة الثانية طريقة الحل المستقل، بحيث نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم ونعطي أهل الأرحام نصيبهم. ثم نقول أهل الأرحام هؤلاء من نصيبهم مثلا 600,000، فنقول مثلا أهل الأرحام ردوا إلى أب وأم، إذن الأب سيأخذ ثلثي هذا المال 600,000 400,000، والأم ستأخذ ثلث هذا المال وهي 200,000. ثم نقول هذا الذين أدلوا بالأم من هم وهكذا، ثم نردهم إلى أصولهم بخلال من أدلوا به ونوزع المبلغ. طبعا الكلام النظري قد يكون صعبا، لكن بإذن الله على السبورة ستتضح الأمور. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والتوفيق والتسديد والرشاد والعلم عند الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.